الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في آخر سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: يا أيها الناس ضرب مثل، أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا له أي أنصتوا وتفهموا. ويقول الشيخ السعدي عند قوله يا أيها الناس ضرب مثل، ضرب مثلا، قال: هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان نقصان عقول من عبدها وضعف الجميع، فقال يا أيها الناس، وهذا خطاب للمؤمنين والكفار: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، أي أنصتوا وتفهموا، كما قال ابن كثير. هذا معنى الاستماع، ليس مجرد السماع، لا، أي أنصتوا له، تفهموا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: أي ألقوا إليه أسماعكم وتفهموا ما احتوى عليه، ولا يصادف منكم قلوبا لاهية وأسماء معرضة. هذا المراد بالاستماع، ليس مجرد سماع الصوت، وإنما يستمع ويعقل ويفهم وينتبه حتى ينتفع بذلك. فالمؤمن يزداد إيمانا، والكافر يرعوي عن غيه. هذا المثل يبين حقيقة عبادة الأصنام من دون الله، فهي لا تملك شيئا ولا تنفع ولا تضر، لا يستطيعون أن يخلقوا ولو ذبابة، فانتهوا أيها الكفرة عن عبادة غير الله وأفردوه جل وعلا بالعبادة. قال جل وعلا: إن الذين تدعون من دونه، إن الذين تدعون من دون الله يشمل كل ما يدعى من دون الله من حجر أو شجر أو صنم أو وثن أو جني أو ميت أو ولي أو حي، بل حتى لو قيل أيضا الملائكة والأنبياء، بحكم أن هناك من عبدهم وإن كانوا لا يرضون بذلك. فلا يستطيع أحد من دون الله أن يخلق ولو ذبابة. قال ابن كثير: أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك، كما قال الإمام أحمد في الحديث عن أبي هريرة يرفعه، قال، يعني يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن خلق خلقا كخلقي فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذبابة أو حبة. قال: وأخرجاه صاحب الصحيح، يعني في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة، يعني ما يستطيعون. هذا على سبيل التحدي لهم. وخص الذباب، قالوا لأنه أسهل ما يكون تركيبة، تركيبة خلقه هي أيسر ما يكون. وذكر بعضهم أنهم في بعض البلدان الكافرة توصلوا إلى أن الذباب هو أيسر المخلوقات تركيبا، خلقته مركبة من أيسر ما يكون، هي أيسر المخلوقات، فقاموا وصنعوا مثل الذبابة تماما. واجتمع له علماؤهم وكبراؤهم وخبراؤهم فصنعوا مثل شكل الذبابة، لكن ثم ماذا؟ ما يستطيعون ينفخون فيها الروح، ولذا لا يستطيعون خلق ذبابة بحيث أنها تكون ذبابة حية تطير وتذهب وتجيء. فينبغي أن يعرف الجميع أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأن من عداه ومن سواه ومن دونه لا يستطيعون خلق شيء من الأشياء ولو الذبابة مع ضعفها وصغر حجمها. قال جل وعلا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع بعضهم لأجل هذا، عملوا المؤتمرات والندوات، لن يخلقوا ذبابة حية تطير وتذهب وتجيء مثل الذباب الذي خلقه الله. ثم قال وإن يسربهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إن يسربهم الذباب شيئا، إن يسربهم يرجع إلى الذين يدعون من دون الله، الأصنام والأوثان، هذه أصنامكم، لو سلبهم الذباب وأخذ منهم شيئا ما يستطيعون أن يستنقذوه ويردوه ويمنعوا الذباب منه. قال ابن جرير الطبري وإن يسلب الآلهة والأوثان الذباب شيئا مما عليها من طيب وما أشبهه من شيء لا يستنقذوه منه. يقول لا تقدر الآلهة أن تستنقذ ذلك من. ويقول ابن كثير وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه، أي هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغ من ذلك، عاجزون عن مقاومته والانتصار منه. لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب ثم أرادت أن تستنقذه منه لما قدرت على ذلك. هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله وأحقرها، ولهذا قال ضعف الطالب والمطلوب. سبحان الله، حتى لو سلبهم الذباب شيئا مما يوضع على هذه الأصنام من الطيب أو نحوه، لو أخذ منه الذباب شيئا ولو يسيرا ما يستطيعون أن يستنقذوه منه، لأنهم عاجزون لا قدرة لهم، لا يملكون نفعا ولا ضرا. وهذا والله مثل عظيم، والله يحيي القلوب الحية، العقول السليمة تنتبه كيف يعبد من لا يملك نفعا ولا ضرا، من لا يستطيع خلق ذباب، بل ولا يستطيع أن يحمي نفسه من الذباب إذا سلبته شيئا، وطبعا يكون شيئا حقيرا لأن الذباب نفسها صغيرة. وقد ذكر بعض طلاب العلم، يقول عن رجل يعرفه، يقول هذا الرجل، يقول كنت إذا سمعت هذه الآية وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يقول قلت كيف لا يستنقذوه، كيف الإنسان ما يمنع الذباب؟ قال وكنت أعمل في تصليح الساعات، إصلاح الساعات. قالوا فكنت بمكة وفتحت مكانا لعمل الساعات، قال فجاءني رجل وقال هذه ساعة الأمير الفلاني من أهل الصلاح والتقى وأهل المسجد الحرام، قال وساعته هذه يعني غريبة ما يوجد مثلها، نادر وجودها. فقالوا لي تستطيع أن تصلحها أم لا؟ إذا كنت ما تستطيع أن تصلحها لا تحاول فيها من الآن، هل أنت تستطيع وإلا لا تعمل فيها، لأن صاحبها محتاج إليها وسيعاقبك إن أفسدتها عليه. فقال لا أنا أستطيع أن أصلحها، أستطيع أن أصلحها وأعرف هذا. قال فقمت بفك الساعة، فككتها، وطبعا الساعات فيها مسامير صغيرة جدا. قال فكان من بين المسامير مسمار صغير جدا، فككته وضعته عندي على الطاولة. قال فجاءت ذبابة لأنه صغير، قال فجاءت فأخذت المسمار فطارت به. قال فجريت وراءها ولا أدري أين ذهبت الذبابة. قال فعلمت أن الله أدبني، يعني كان يقع في نفسي شيء، ليس تكذيبا لكن أقول يعني الإنسان ما يستطيع يستنقذ نفسه أو سلعته من الذبابة. قال فطارت بالمسمار ولا أدري أين ذهبت. قال فأسقط في يدي، لأني أعرف أن صاحب الساعة يريدها وقد أكدوا علي. قال وهذه الساعة لا يوجد لها مثيل إلا عند تاجر واحد. قال ذهبت إليه فقلت له عندك الساعة؟ قال نعم. قلت أريد مسمار كذا. قال عندي ولكن بكذا وكذا. قال ورفع قيمته علي. قلت لو أعطيتنيه بأضعاف مضاعفة لأخذته. قال فأخذته وأصرحت الساعة. قال فوعظني الله، والله لما سلبت الذبابة مني هذا المسمار ما استطاع، مع أني جريت وراءها ولا أدري أين ذهبت. هذا في الأحياء، فكيف بالأموات والأصنام التي لا تنفع ولا تضر؟ قال جل وعلا ضعف الطالب والمطلوب. قال ابن كثير، قال ابن عباس الطالب الصنم والمطلوب الذباب، واختاره ابن جرير وهو ظاهر السياق. ضعف الطالب وهو الصنم، والمطلوب وهو الذباب. فالصنم ما يستطيع يطلب الذباب، هو الذي يعني يريد استنقاذ ما أخذه منه وسلبه منه الذباب ضعفا، والمطلوب أيضا وهو الذباب ضعيف، فكلها ضعيفة. وقال السدي وغيره الطالب العابد والمطلوب الصنم. ضعف العابد أي الشخص الذي يعبد الصنم، والمطلوب هو الصنم، ولكن ظاهر السياق أنه في الصنم والذباب، لأن السياق قبلها يدل عليها. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب والمطلوب لا يستنقذوه، هذا راجع على الأصنام على الذين يدعون من دون الله. والمطلوب الذباب الذي استلب الشيء. قال جل وعلا ما قدر الله حق قدره. قال ابن كثير أي ما عرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه التي لا تقاوم الذباب لضعفها وعجزها. وقال ابن جرير الطبري ما قدر الله حق قدره، قال ما عظم هؤلاء الذين جعلوا الآلهة لله شريكا في العبادة حق تعظيمه حين أشركوا به غيره، فلم يخلصوا له العبادة ولا عرفوه حق معرفته من قولهم ما عرفت لفلان قدره، إذا خاطبوا بذلك من قصر بحقه وهم يريدون تعظيمه. إذن هذا معنى يعني هؤلاء المشركون الذين عبدوا مع الله غيره فصرفوا شيئا من العبادة لغير الله، والله ما عظموا، ما قدروا الله حق قدره، ما عظموه حق تعظيمه جل وعلا، لأنه هو القوي، هو القادر، هو الخالق، هو المالك، هو المستحق للعبادة. ولهذا ختم الآية بقوله إن الله لقوي عزيز. قال ابن كثير: أي عز كل شيء فقهره وغلبه، فلا يمانع ولا يغالب لعظمته وسلطانه، وهو الواحد القهار جل وعلا. نعم، الله جل وعلا قوي عزيز، فهو القوي الذي لا يعجزه شيء، وهو العزيز الذي عز فغلب كل شيء وقهر كل شيء وذل لسلطانه كل شيء جل وعلا. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب أن يعبد، لا من سواه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. الله يصطفي من الملائكة رسلا. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره، ومن الناس لإبلاغ رسالاته. إذن الاصطفاء بمعنى الاختيار والاجتباء، فالله يصطفي يعني يختار ويجتبي من الملائكة رسلا، يرسل رسلا من الملائكة كما أرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم. ومن الناس أي ويصطفي من الناس رسلا، لأن معطوف على ما قبله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ويصطفي من الناس رسلا أيضا، وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا اصطفاء واختيار من الله جل وعلا، والله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال: إن الله سميع بصير. قال السعدي: أي الذي أحاط سمعه، الذي أحاط علمه وسمعه وبصره، وبصره بجميع الأشياء. فاختياره للرسل، فاجتباؤه للرسل على علم منه أنهم أهل لذلك، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهو جل وعلا السميع الذي يسمع كل شيء، وهو البصير الذي يبصر كل شيء، وهو جل وعلا اجتبى هؤلاء الرسل من الملائكة ومن الناس لكمال علمه وسمعه وبصره وإحاطته جل وعلا. ثم قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال الطبري: يعلم ما بين أيدي ملائكته ورسله من قبل أن يخلقهم، ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم. فيعلم ما بين أيديهم يعني ما بين أيدي الملائكة والرسل قبل وجودهم، وما خلفهم أيضا ما يكون بعدهم وبعد وفاتهم وبعد فنائهم. وقال ابن كثير: أن يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم، كما قال: عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلى قوله: وأحصى كل شيء عددا. فهو سبحانه رقيب عليهم، شهيد على ما يقال لهم، حافظ لهم، ناصر لجنابهم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ثم قال: وإلى الله ترجع الأمور، أي تصير إليه أمور الدنيا والآخرة، وإليه تعود كما كان منه البدء. قال معناه الطبري في تفسيره سبحانه وتعالى: فإليه ترجع الأمور، مآلات الأمور أمر الدنيا والآخرة وأمور الناس ترجعوا إليه، فيحكم فيهم بالعدل، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. هذا فيه إثبات البعث والنشور والجزاء وإثبات يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال السعدي: قوله اركعوا واسجدوا، قال: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلاة، وخص منها الركوع والسجود لفضلهما وركنيتهما وعبادته التي هي قرة العيون، يقصد واعبدوا، لأن يعبدوا معطوف على ما قبله، يعني الله أمر، يأمر الذين آمنوا اركعوا اسجدوا اعبدوا ربكم، وهذا من باب ذكر العام بعد الخاص، لأن العبادة عامة تدخل ويدخل فيها الصلاة ويدخل فيها الركوع والسجود، فهو ذكر الخاص ثم ذكر العام، وذكر الخاص هنا لبيان أهميته، أهمية الركوع والسجود في الصلاة، ركنان من أركان الصلاة، وهو من باب التعبير بالجزء وإرادة الكل. قال: واعبدوا ربكم، قال السعدي وعبادته، يعني يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصلاة، وخص منها الركوع والسجود لفضلهما وركنيتهما وعبادته، يعني ويأمر بعبادته وعبادته التي هي قرة العيون وسلوة القلب المحزون، وإن ربوبيته وإحسانه على العباد تقتضي منهم أن يخلصوا له العبادة ويأمرهم بفعل الخير عموما، يعني يقصد قوله وافعلوا الخير. الخير يشمل أنواع الخير كلها، اسم جنس، كل خير، فالله يأمر به، فالله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر. قال: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لعلكم إذا فعلتم ذلك، وهو إقام الركوع، الإتيان بالركوع والسجود والعبادة وفعل الخير، لعلكم تفلحون أي تفوزون، لأن الفلاح والفوز، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قال السعدي: تفوزون بالمطلوب المرغوب وتنجون من المكروه المرهوب. نعم، هذا هو علامة الفلاح، إذا أردت أن تكون من المفلحين فحافظ على الصلوات الخمس، حافظ على عبادة الله، أعظمه التوحيد، كن فاعلا للخير مجتنبا للشر. ثم قال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. قال ابن كثير: أي بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم، كما قال تعالى: اتقوا الله حق تقاته. جاهدوا في الله حق جهاده، يعني هو الجهاد بالمال والنفس واللسان، يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو الجهاد، هذا هو حق الجهاد. الجهاد بالنفس، يجود بنفسه في سبيل الله فيخرج مقاتلا، يجاهد بماله فينفق أمواله في سبيل الله، يجاهد بلسانه يقول الحق يدعو إليه يرد الباطل، يذب عن الشريعة يعظم الله جل وعلا، هذا هو حق الجهاد والقيام به على أكمل وجه. قال: هو اجتباكم أي اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فالله اجتبى هذه الأمة على غيرها فهي أفضلها وأكرمها على الله، كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أعزها وأكرمها على الله جل وعلا. قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال ابن كثير: اجتباكم أي هذه الأمة الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم، وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكرم وأكمل شرع وأكمل شرع. ثم قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال ابن كثير أي ما كلفكم ما لا تطيقون وما أزابكم بشيء فشق عليكم إلا جعل لكم فرجا ومخرجا. فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعة، وفي السفر تقصر إلى ثنتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة، كما ورد في الحديث في صحيح مسلم حديث ابن عباس صلاة الخوف ركعة عند المسايفة عند الضرب بالسيوف. قال وتصلى رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها، والقيام فيها يسقط بعذر المرض كما قال من صلي قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع على جنب. قال والقيام فيها يسقط بعذر المرض فيصليها المريض جالسا فإن لم يستطع على جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات. ولهذا قال عليه السلام بعثت بالحنيفية السمحة. وقال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما أميرين إلى اليمن بشرا ولا تنفرا، قال لهم بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. ثم قالوا الأحاديث في هذا كثيرة. صدق رحمه الله. قال ولهذا قال ابن عباس في قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، قال يعني من ضيق، ما جعل عليكم من ضيق. نعم دين السماحة دين اليسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا وقع الإنسان في حرج شرعت له الرخص. فهذه حنيفية سمحة. الحمد لله على هذا الدين، الحمد لله الذي جعلنا من أهل هذه الشريعة في غاية السماحة وفي غاية اليسر والسهولة، ليس فيها حرج ولا تضييق. هذا من نعم الله عز وجل على عباده، فينبغي المسلم أن يعقل هذا المعنى. ولهذا يقول ابن كثير نعم قال ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ملة اختلفوا في الناصب لملة، ما قال ملة قال ملة، فقال بعضهم هي منصوبة بفعل مقدر تقديره اتبعوا ملة إبراهيم، اتبعوا ملة إبراهيم فيكون بفعل مقدر. وقال بعضهم إنه معطوف على ما قبله، تقدير الكلام كما قال ابن جرير قال نصب على تقدير ما جعل عليكم في الدين من حرج أي من ضيق، بل وسعه عليكم كما كمله أبيكم إبراهيم، كما كمله أبيكم إبراهيم. وهذا يعني غير ظاهر، لكن أظهر والله أعلم ما قاله. قال ويحتمل أنه منصوب على تقدير إلزموا ملة أبيكم إبراهيم، وهذا هو الأظهر والله أعلم. قال ابن كثير قلت وهذا المعنى في هذه الآية كقوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، الآية، وقوله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. واختلف العلماء في قوله هو سماكم، من هو الذي سمى؟ فقال بعض العلماء إبراهيم، هو أي إبراهيم وسماكم المسلمين، وهذا قال به زيد بن أسلم، وقال به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والأكثرون على أن القائل هو الله، قال هو أي الله سماكم المسلمين وهذا قاله مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم. قال ابن كثير: وهذا هو الصواب. قلت: وهذا هو الصواب، لأنه تعالى قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل، ثم ذكر منته على هذه تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان، فقال: هو سماكم المسلمين من قبل، أي من قبل هذا القرآن. وجاء عن بعض السلف أن عن مجاهد قال في الكتب المتقدمة في التوراة والإنجيل وغيرها، وفي هذا أي القرآن، وفي هذا أي القرآن. إذن الصواب أن الذي هو سماكم المسلمين هو الله وليس إبراهيم، ويدل له الحديث وهو ما أورده ابن كثير ما رواه النسائي بسند صحيح كما صححه الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. جثى يعني من ما يرمى من حطب وقود جهنم. قال الرجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: نعم، وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. لا تنادوا بالعصبية والجاهلية، تنادوا بدعوة الله، وهذا محل الشاهد، التي سماكم بها المسلمين. إذن الله هو الذي سمانا المسلمين، الله هو الذي سمانا المسلمين. ولهذا هذا هو الصواب في قوله: هو سماكم المسلمين، أي الله، من قبل في الكتب المتقدمة، وفي هذا أي في القرآن، ليكون الرسول عليه شهيدا عليكم، لأجل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم. وهذا كما مر الكلام عليه عند قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطة. قال ابن كثير: أي إنما جعلناكم هكذا، سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، قال: إنما جعلناكم هكذا أمة وسطا عدولا خيارا مشهودا بعدالتكم عند جميع الأمم، لتكونوا يوم القيامة شهداء على الناس، لأن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتكم وفضلكم على كل أمة سواها، فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة في أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم، والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك. قال ابن كثير: وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته، وحديث في البخاري يؤتى بنوح يقال: هل بلغت أمتك؟ فيقول: نعم. فتسأل أمته يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيقول: هل لك من شهيد؟ يقول: نعم، محمد وأمته. فتشهد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبل شهادتهم. ثم قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرها، وأدوا حق الله عليكم في أداء ما افترض، وطاعة ما أوجب، وترك ما حرم، ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغني من إخراج جزء نذر من ماله في السنة للضعفاء والمحاويج، كما تقدم بيانه وتفصيله في آية الزكاة من سورة التوبة. هذا كلام ابن كثير، فدل على أن الصلاة مما تشكر به النعم، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال: واعتصموا بالله، أي اعتضدوا واستعينوا وتوكلوا عليه وتأيدوا به، هو مولاكم أي خالقكم وناصركم ومظفركم على أعدائكم، فنعم المولى ونعم النصير، أي نعم الولي وهو الناصر ونعم الناصر على الأعداء. وقال الطبري: واعتصموا بالله، أي وثقوا بالله وتوكلوا عليه في أموركم، فنعم المولى نعم الولي الله لمن فعل ذلك منكم فأقام الصلاة وآت الزكاة وجاهد في سبيل الله حق جهاده واعتصم به. يقول: ونعم الناصر هو له على من بغاه بسوء. وقال السعدي: واعتصموا، أي امتنعوا به وتوكلوا عليه، ولا تتوكلوا على حولكم وقوتكم، وهو مولاكم الذي يتولى أموركم فيدبركم بحسن تدبيره ويصرفكم على أحسن تقديره. وإلى هنا نأتي إلى نهاية سورة الحج. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.